فريلة أحلام صباح الصباح صباح بشرية البنت جامدة وش حد يا عمدة صباح الصباح صباح بشرية في البنت فرقة والبنت عركة فريلة أحلام هنروح يلا بينا صباح صباح بشرية واسكندرية غرقانة مية عشان تالت مرة بدي خيلة انسي على عفاريت الضارية بالسيف يا ابويا قلعنا الهدوم ونزلنا جوه البحر نعوم ولما جه الشتا البحر طلع زعلان وعايز ياخد الهدوم الدنيا عايمة والبحر طافي والخلق نايمة نادوا المطافي زيزو النوب فتح القاموس في مهرجان السر الخافي الدنيا تشتي وانا اروح لستي تديني ستي بعصايا خضرة عالبحر انزل هوا ومعسل انا مش بكسل العيد ده حضرة وتعدي مزة ومستفزة بصراحة وحش والبت خبرة وشقطة هوا على جلة عزة واخدت منها يا عم النمرة اسكندرية نادي ربتنا على خفة الدم عودتنا عالبحر مشيتنا فسحتنا لبيوتنا في الفجر روحتنا في السيف بتاعت الضيف الجاي وفي الشتاء بتبقى بتاعتنا عشان كده بنستنى الشتاء عشان نعيش فيها براحتنا اسكندرية العشق يا عمي اسكندرية بتجري في دمي فين شتوى في الصبحية بترد روحي وتغسل همي اسكندرية دي غالية عليا دي من غلاوة ابويا وامي اسكندرية دولة عتاولة صلي على النبي ووحد وسمي محسوبك اسد اسكندراني انا خصمي بيجلي لو رقاني انا قلبي حلو انا اصلا جامد من غير ريد بول يلا ولا راني من بحر بحر البحر ابوير انا نفسي اركب جناح وطير بحلم صاحب تنى ورنى ويطيروني بتراب اساطير عشق البنات حلوة اسكندرية بس انت عشقك احلى بكتير هنروح الدنيا تشتي وانا غني عادي الناس في وادي وانا ماشي في وادي اسكندراني انا قرش بحر في المية عادي اقضي حياتي ده في كل حتة في ارض بلادي المية واصلة لحد في خادي امانة جيبه من السين كزلك عشان نروح شغلنا على عادي نبض الغلابة وصوت الشارع يا عمي راجع واصحى شوية الليلة فرحة والخلق رايحة البطاطا وعفريت الضارية اضرب منبه يا مستي نبه اسمع إذاعة الدخلوية البت جامدة وشهد يا عمدة أنا من النهار ده كتبت كتابي أنا مش هحط أنا مش هحط ويا رب جوز كل أصحابي من غير فقاقة من غير تناكة احنا الشياكة والشياكة احنا الرمل دغري يا ناس حكاكة الضربة بنبص من سلاحنا اسكندراني أنا مش خواجة أديك وتاخد وتقول تاني الدخلوية والرملوية والحط على عالي ومجاني يلا نمبر وان نريح مسن دي الرمل بتحبه من زمان تاخدت سدس حموس تجد انزل وحط طبق بالكلام يا عم حركة دي يا عم حركة دي الحركة بركة والدم بركة وتعبنا يابا في البيت فركة والبيت ده عركة والحالة دنكة عايشين في غابة والسكة سكة وشمالها سلكة ويا ربي فكة دي الناس غلابة عامل الصحاب وغادر الصحاب كله في الصحاب عب وكله خاب الصحاب كلاب في الهباب صحاب واللي غاب وساب ايام العذاب وحرام العتاب عاللي راح وجاب لصاحبه الحكومة ده قولوا الباب ده انا خلاص هدق على دراعي كلمة مفيش صحاب البت شرسة البت فرصة البت وحشة على الأرض ترسة والله طلقة ولا فيها غلطة دي جمالها يتقال في ألف قصة دي لما تعديش أنا بتهدي والكل يتوهم من بصة أيوه اسكندراني مفيش منه والعود حكاية والطعم بلدي وبنحبوه ده عريسنا بطاطا الدنيا بعتاله مترد فوق هنزيد صباح الصباح صباح بشرية وأحلى مساء الناس والأمة أنا مرة ماشي على أرض ربي والغرقانة والبت نونة لو ناس أفكرك يا حيلتها عمر الأساس يوم ما يتنسى الدخلوية والرملوية كله خدها جوه يا مريسة دخل الأصل وكله مزور للطهرية أجدع ميسان